النصف أحمد طيب هداية الله الثلث الدليل من القرآن على الثلث نسيت دور ها دور مالك ايه دور ولا لقى يلا شاكر ها فان كان له اخوه فليمني لا ليس كذلك عليان ولا أبوي إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث طيب السدس نعم إيه أنت فلأم السدس طيب الثلثان بندر لا نعم إبراهيم فإن كانت اثنتان فلهما الثلثان لا أولا هذا لحن في القرآن يا إبراهيم هكذا طيب مش اللي في آخر القرآن اللي في آخر النساء وإن كانت اثنتين فلهما داس حنا إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن من كلها ولد فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك قال المؤلف والاجتهاد غير ذي مصرفه وش معنى هذا وش معنى الكلام وش معنى الكلام ما معنى الكلام والاجتهاد غير ذي مصرفه يعني بعد ما قسم بعد ما ذكر الفروض الستة الباقي قال غير هذه غير هذه الفروض ها الاجتهاد مصرفه الاجتهاد هذا المعنى يشير الى اي شيء يشير الى ايش لكن الى اي فرض احنا ما نتكلم عن المسائل نحن لا نتكلم بالفروض الى اي فرض يشير لا ان السدس موجود نعم فهد يشير الى ثلث الباقي فثلث الباقي ليس في القران لكني قلت لكم انه قد دل عليه القران والسنه قد دل عليه القران والسنه كيف دلت القران عليه والسنه الله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه نعم نعم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أحسنت وقد فرض عمر هذا الفرض الوارثون للنصف عددهم يا هداية الله كم عددهم يعني ست أو خمسة لا ست لا لا خمسة زوج وبنت وبنت خمسة مؤكد الزوج والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقه والاخت الاب واخت العلاء على لاب ها اخت العلاء اي لاب اخت الاب هذا خمسه ولا زوج وبنت وبنت ابن واخت شقيقه واخت الاب اي نعم هم خمسه المهم نعرف انه خمسه الزوج يستحق النصف عادل

كما أخت شقيقة وابن أخ شقيق. يلا ها؟ أخت شقيقة وابن أخ شقيق. كيف؟ الأخت شقيقة لها النص. إيه. لا. لا لا أنا ليس لها النص. ليس لها النص. ليش؟ الفرع. ها؟ الوارث الذكر. الفرع الوارث الذكر. أخت شقيقة وابن أخ شقيق. نقول لا ترث النص لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. أين الفرع الوارث؟ هذا فرع صغير وارث. هذا فرع صغير وارث. فرع غير وارث؟ كيف كان فرع وهو ابن أخ؟ هنا ثلاث النص لا أشكال لتام الشروط. طيب وين الشروط؟ عدم المعصب عدم المشارك وعدم الفرع الوارث الذكر وعدم الأصل الذكر. هو عدم فرع الوارث الذكر ولا بس عدم فرع الوارث مطلقا؟ عدم فرع الوارث مطلقا ذكر ولا غير ذكر. طيب وعدم ها. وعدم اسم وعدم وعدم الاصل الوارث الذكر وعدم الشقه. طيب ابن الاخ الشقيق هذا ابن ليس هو ولا يصح تقول عدم الاشقه لان هي اخت شقيقه. كيف تقول عدم الاشقه؟ عدم أنت قلت عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم أصل الذكر الوارث. تمت الشروط. لكن ما تقول في ابن الأخ الشقيق؟ ما تبقى ليش؟ وراء. ليش؟ ليس لا فرع ولا لا فرع ولا أصل ولا ولا اسم ولا مشارك ولا معصب. ما ها؟ تنزل منها ويشترط المعصب أن يسويها درجة. نعم لأن هذا لا يعصبها ابن أخ شقيق ما يعصبها لأنه أنزل منها درجة. واضح؟ إذن فالشروط تامة. طيب يلا سامي نأخذ هذه المثال عشان بقى أخذ الأب مثال. ها؟ أخذ؟ لا لا لا. ها؟ طيب ها؟ أخيه ما يعصب ولا يحتاج له؟ لا لا ما يعصب ولا يمكن تحتاج له الشق. هذاك بنت الابن بنت الابن مو ابن الابن. أما ابن الأخ ما يعصب عمته. من؟ أين؟ يأخذ الباقي الأخ الشقيق على النصب والباقي ابن الأخ الشقيق. طيب إلى هالك عن أخت لأب وابن عم من شقيق أنت ما ترث النص؟ ليش؟ ها؟ أخت لأب وابن عم من شقيق. ابن عم شقيق لأخت لأب هذه ولا الميت؟ لا يعني إذا كان ابن عم شقيق الميت. ها؟ ترث النص والباقي ابن عم. طيب ابن أخ شقيق. أخت لأب وابن أخ شقيق. وش معنى كذلك؟ ترث النصب ولا ما ترث؟ لا ما ترث النصب. شوف الشروط هي تامة ولا غير تامة؟ لا تامة. المهم لا تامة يعني لا نافية؟ لا تامة شروط. طيب شوف الشروط عدة. عدم المعصب وعدم المشارك وعدم فرع الوارث وعدم العصب الوارث وعدم الشقة والشقة. وهنا؟ فيه ابن أخ شقيق. وابن أخ شقيق غير الأخ شقيق. إذا تامت الشروط مع هذه ثلث النصب. واضح؟ طيب وباقي أمثلة الآن طبعاً من وقفنا على أسامي عندي علي إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من يرث النصب. إذا انفردنا مع فقد العصب. طيب تمارين شيء تمارين. اي فاهم يا اخي ودنا نقرا البيتين اللي بعدين عشان نمشي بالتمرين. طيب. اذا البيتين اللي بعدين بسيط. يقول مالك رحمه الله تعالى اذا انفردنا مع فقد العصب. انفردنا عن ايش؟ معصب عن مشارك. لانه قال مع فقد

طيب على كل حال إذا مات عن خمس لهن ربع. لهن ربع. لأن واحدة مطلقة لا بد فائدة، لأنه ما يمكن يتزوج الخامسة إلا إذا بانت الدهن عند الأمر. مثلا طلق امرأة وهي حامل، وهي حامل في مرض موته للرحم، وبعد أن طلقها بساعة وضعت، خرجت من العدة، خرجت من العدة، بانت منها، فتزوج امرأة، تزوج امرأة ومات من يوم، كم يرث الآن؟ خمس. خمس. بكل سهولة تصويرها، بكل سهولة، يعني ليس الصورة نادرة. فهمتم الصورة هذه؟ إنسان في مرض الموت له امرأة حامل، طلقها في الساعة الثامنة الصباح، وولدت في الساعة العاشرة الصباح، انتهت عدته؟ انتهت. كم صارت عدته؟ ساعتين. صارت عدته ساعتين. وفي الساعة الثانية عشرة، نعم، أو الساعة واحدة، تزوج، تزوج على الغد، نعم، صار زوجة الآن جديدة. وفي الساعة الرابعة توب في يوم صار الغد. صار من يرثه؟ خمس. المطلقة لأنه متهم بقصد حرمانها، وإذا اتهم بقصد حرمانها فإنها لم تحضر كلام الجهة. نعم. طيب على كل حال قول المؤلف فصاعدا يشمل كل من يرث منه من النساء، سواء كن في حباله عند موته أو كن مفارقات في مرض موته متهما بقصد حرمانها. طيب ثم قال باب من يرث الثمن، والثمن فرض زوجة فأكثر. أكثر كم؟ أربع أو خمس. أربع أو خمس حسب ما قلنا قبل قليل، مع فرع زوج وارث قد حضر. فإذا كان للزوج فرع وارث، وما هي الفرع الوارث؟ كل من لم يرث، فإن للزوجة الثمن، لقول الله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترك، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترك. طيب إذا كان للزوج ولد من غير كذلك، كذلك ثمن. ثمن. ثمن. نعم. إذا مات وليس له ولد لكن هي لها ولد من غير الربع. الربع. نعم. نعم. تمام. إذن الولد للميت موفر بقطع النظر عن الحي. فتبين الآن أن الزوج والزوجة لهما حالة، كل واحد منهما له حالة. الزوجة حال يرث النصف وحال يرث الربع، والزوجة لها حال ترث الربع وحال ترث الثمن، وليس لهما أكثر من هذه الحالة. ليس لهما أكثر من هذه الحالة. متى يرث الزوج النصف؟ الزوجة فرق وارث. ومتى يرث الربع؟ إذا كان لها فرق وارث. ومتى ترث الزوجة الربع؟ إذا علم إذا لم يكن للزوج فرق وارث، وترث الثمن إذا كان للزوج فرق وارث. واضح؟ نعم. جدا واضح. الحمد لله. إذا نستمر الآن في أخر شيخ في إشكال. نعم. الحكمة في كون الذكر له مثل الأنثى مرتين، له مثل الأنثى مرتين، لأن الذكر يترتب عليه نفقات مالية أكثر من يترتب على المرأة، كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فصار الذكر من جنس الأنثى في باب الميراث يعطى الضعف، يعني يعطى مثلي مال الأنثى. نعم. إلا الأخوة من الأم، فالأخوة من الأم الأنثى والذكر الأنثى سواء، لأنهم أدلوا بأنثى، أدلوا بأنثى فتساووا، يعني ليس فيهم جهة الذكور، لغيرهم فيه

هل لكل واحدة النصف؟ ليش؟ لوجود مشارك. أحسنت. وإذا وجد مشارك فلها معه الثلثان. إذا وجد مشارك فلها معه الثلثان. أظن إحنا شرحنا هذا. إذا وجد مشارك فلها معه الثلثان. إذا وجد معصب وليست معه بالتعصيب. طيب يلا عيد. هلك هالك عن بنت وزوج. بنت وزوج. نعم الزوج الربع. لماذا؟ الزوج الربع. وهي البنت. للزوج الربع لوجود الفرع الوارث وهي البنت. ما الدليل؟ سيقول تعالى فإن كان لهن ولد فلهن الربع مما ترك. صح؟ صحيح. صحيح. طيب وللبنت؟ والبنت الباقي. الباقي. تأمل. لا يمكن يكون للأنثى الباقي أبدا. ما فيه لأنثى باقي أبدا إلا المعتقة.